بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو لقاؤنا ومجلسنا 36 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: اللون الأدبي الاجتماعي للتفسير في عصرنا الحاضر. يمتاز التفسير في هذا العصر بأنه يتلون بالأدب الاجتماعي، ونعني بذلك أن التفسير لم يعد يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطابع الجاف الذي يصرف الناس عن هداية القرآن الكريم، وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا وطارئا على التفسير. ذلك هو معالجة النصوص القرآنية، معالجة تقوم أولا وقبل كل شيء على إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني، ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف القرآن إليها في أسلوب شيق أخاذ، ثم يطبق النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع ونظم العمران. عنوان: مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأثرها في التفسير. وإذا كان هذا اللون الأدبي الاجتماعي يعتبر في نظرنا عملا جديدا في التفسير وابتكارا يرجع فضله إلى مفسري هذا العصر الحديث، فإننا نستطيع أن نقول بحق إن الفضل في هذا اللون التفسيري يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده للتفسير. هذه المدرسة التي قام زعيمها ورجالها من بعده بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى وهداية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا وخير الآخرة. نعم، قامت هذه المدرسة بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى، مجهود نحمد لها الكثير منه ولا نوافقها على بعض منه قليل. عنوان: محاسن هذه المدرسة. فالذي نحمده لهذه المدرسة أنها نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر بمذهب من المذاهب، فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة التي تجعل القرآن تابعا لمذهبه فيؤول القرآن بما يتفق معه وإن كان تأويلا متكلفا وبعيدا، كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير، فلم تشوه التفسير بما شوه به في كثير من كتب المتقدمين من الروايات الخرافية المكذوبة التي أحاطت بجمال القرآن وجلاله فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه. كذلك لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي كان لها أثر سيء في تفسير القرآن الكريم. ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية والأحاديث الموضوعة أنها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن، ولم تجرؤ على الخوض في الكلام عن الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة، بل قررت مبدأ الإيمان بما جاء من ذلك مجملا، ومنعت من الخوض في التفصيلات والجزئيات. وهذا مبدأ سليم يقف حاجزا منيعا دون تسرب شيء من خرافات الغيب المظنون إلى المعقول والعقائد. كذلك نجد هذه المدرسة أبعدت التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون التي زج بها في التفسير بدون أن يكون في حاجة إليها، ولم تتناول من ذلك إلا بمقدار الحاجة وعلى حسب الضرورة فقط. ثم إن هذه المدرسة نهجت بالتفسير منهجا أدبيا اجتماعيا، فكشفت عن بلاغة القرآن وإعجازه، وأوضحت معانيه ومراميه، وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم ونظم الاجتماع، وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة ومشاكل الأمم عامة بما أرشد إليه القرآن من هداية وتعاليم جمعت بين خيري الدنيا والآخرة، ووفقت بين القرآن وما أثبته العلم من نظريات صحيحة، وجلت للناس أن القرآن كتاب الله الخالد الذي يستطيع أن يساير التطور الزمني والبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ودفعت ما ورد من شبه عن القرآن، وفندت ما أثير حوله من شكوك وأوهام، بحجة قوية قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هو زاهق. كل هذا بأسلوب شيق جذاب يستهوي القارئ ويستولي على قلبه ويحبب إليه النظر في كتاب الله ويرغبه في الوقوف على معانيه وأسراره. هذا ما نحمده لهذه المدرسة ولا نستطيع أن نغمضها عليه أو نقلل من فضلها فيه. عنوان عيوب هذه المدرسة. أما ما نأخذه على هذه المدرسة فهو أنها أعطت لعقلها حرية واسعة، فتأولت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل، وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الاستبعاد والاستغراب، استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة، واستغراب لا يكون إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن. كما أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها وعقائدها، وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما لم يكن معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن، وطعنت في بعض الأحاديث تارة بالضعف وتارة بالوضع مع أنها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلم. كما أنها لم تأخذ بأحاديث الأحاد الصحيحة الثابتة في كل ما هو من قبيل العقائد أو من قبيل السمعيات، مع أن أحاديث الأحاد في هذا الباب كثيرة لا يستهان بها، وما يقال من أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعا فيه نظر من وجوه. الأول أن دعوى الإجماع باطلة، فإن للعلماء أربعة أقوال في إفادة خبر الواحد العلم: واحد يفيد الظن مطلقة، اثنان يفيد العلم بقرينة، ثلاثة يفيد العلم من غير قرينة باضطراد، أربعة يفيد العلم من غير قرينة لا باضطراد. الثاني، إذا جرينا على أن خبر الواحد يفيد العلم أمكن أن تثبت به عقيدة، وإذا جرينا على أنه يفيد الظن أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن على المختار لإفادته العلم حينئذ. ومن هنا جزم ابن الصلاح وغيره بأن أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد عليهما تفيد العلم، فإن الأمة قد تلقتهما بالقبول وهي معصومة من الخطأ، وظن المعصوم لا يخطئ. الثالث، أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقد، وإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيها، وإنما المراد بالعقائد أصولها وهو ما كان الإقلال بها موجبا للكفر كالإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأحاديث الواردة في الحوادث الماضية أو المستقبلة أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر وما فيه فلا يشترط فيها التواتر، لأن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد التي يترتب على عدم تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالى، ولكن يكتفى فيها بأن تكون من طريق صحيح. عنوان أهم رجال هذه المدرسة. هذا وإن أهم رجال هذه المدرسة وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده زعيمها وعميدها، ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضا، والمرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، وهما خير من أنجبت هذه المدرسة وخير من ترسم خطى الأستاذ الإمام وسار على منهجه وطريقته في التفسير. ولست أرى القارئ بحاجة إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الثلاثة، فالعهد بهم قريب، وليس يخشى على من له صلة بالحركة العلمية في هذا العصر شيء من معالم حياتهم، ويكفي أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم في التفسير وعن منهجه الذي سلكه فيه. وسيقف القارئ إن شاء الله على ما قلته في هذه المدرسة وما ذكرته لها من أثر محمود في التفسير وما ذكرته عنها من أثر يؤخذ عليها ولا يحمد لها. واحد، الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. التعريف بالمؤلف: ولد الإمام محمد عبده رحمه الله بقرية شنرا من قرى مصر، ونشأ بضاحية نصر بحيرة سنة 49,800 للميلاد. حفظ القرآن الكريم وجوده، ثم التحق بالأزهر سنة 66,800 للميلاد، ونال درجة العالمية سنة 77,800 للميلاد. تتلمذ على كبار العلماء المشهود لهم بسعة العلم والمعرفة مثل الشيخ درويش خضر، والشيخ حسن الطويل، والشيخ جمال الدين الأفغاني الذي رافقه في رحلاته وشاركه في جهاده وتأثر به ونشر آراءه من بعده. عمل بالأزهر ومدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن، ورئيس تحرير جريدة الوقائع المصرية، ورحل إلى سوريا سنة 83,800 للميلاد، ثم لحق بجمال الدين الأفغاني في باريس سنة 84,800 للميلاد، وأصدر معا جريدة العروة الوثقى، ثم غادر باريس إلى بيروت سنة 85,800 للميلاد، وألف هناك رسالته المشهورة في التوحيد، ثم غادر إلى مصر سنة 88,800 للميلاد، فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية، ثم استشارا لمحكمة الاستئناف، ثم عضوا بمجلس إدارة الأزهر، ثم تقلد منصب الإفتاء سنة 99,800 للميلاد، وإليه يرجع الفضل في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي، ويرجع الفضل إليه في إصلاح الأزهر وتجديد مناهج دراسته وطرق التدريس وأساليب الامتحان وغيرها، وكذلك إصلاح المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي والأوقاف، وإنهاض الجمعيات الخيرية ومدارسها، فضلا عن الجهاد السياسي والديني والأخلاقي وتربية الأمة لتنهض من كبوتها. من مؤلفاته: 1- رسالة التوحيد، 2- شرح نهج البلاغة، 3- الإسلام والنصرانية، 4- شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني، 5- الرد على هانوت. إنتاجه في التفسير: إذا نحن ذهبنا نستقصي ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل في التفسير، فإن نجد له تفسير المشهور لجزء عام، ذلك التفسير الذي ألفه بمشورة من أعضاء الجمعيات الخيرية الإسلامية ليكون مرجعا لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظون من سور هذا الجزء، وعاملا للإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم. ولقد أتم الأستاذ الإمام تفسير هذا الجزء في سنة 21,300 بعد الألف من الهجرة في بلاد المغرب، وبذل جهده كما يقول في أن تكون العبارة سهلة التناول خالية من الخلاف وكثرة الوجوه في الإعراب، بحيث لا يحتاج في فهمها إلا أن يعرف القارئ كيف يقرأ أو السامع كيف يسمع، مع حسن النية وسلامة الوجدان. كذلك نجد له تفسيرا مطولا بسورة العصر كان قد ألقاه على هيئة محاضرات أو دروس على علماء مدينة الجزائر ووجهائها في سنة 21,300 الهجرة، سنة 92,000 الميلاد. ويقول الأستاذ الإمام إنه قرأ تفسير هذه السورة في 7 أيام، وكل درس لا يقل عن 2 أو 1.5 ساعة. كذلك نجد له بعض بحوث تفسيرية عالج فيها بعض مشكلات القرآن، ودفع بها بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكالات، كشرحه لقوله تعالى في الآيات 78 من سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله في الآية 79 من السورة نفسها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وجمعه بينهما وتوفيقه بين ما يظن فيهما من تناف وتضاد، وهو نسبة أفعال العباد تارة إلى الله تعالى وتارة إلى العبد. وكشرحه لقوله تعالى في الآيات 52 حتى 55 من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وإبطاله لقصة الغرانيق وتفنيده لما بني عليها من تفسير يذهب بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الأمان عن الوحي الذي تكفل الله بحفظه، وكتفسيره لقوله تعالى في الآية 37 من سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ورده لما ألصق بها من أحاديث باطلة تصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل الشهواني، وإبطاله لكل ما أثير حول هذه القصة، قصة زيد وزينب، من مطاعن رمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام في التفسير تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر الشريف على تلاميذه ومريديه، وكان ذلك من مشورة تلميذه السيد محمد رشيد رضا وإقناعه بها كما يقول هو في مقدمة تفسيره. وقال: ابتدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن في غرة المحرم سنة 17 و300 ألف، وانتهى عند تفسير قوله تعالى في الآية 23 و100 من سورة النساء: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وذلك في منتصف المحرم سنة 23 و300 ألف الهجرة، إذ توفي رحمه الله لثماني قلون من جماد الأول من السنة نفسها. وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقى هذه الدروس في التفسير على طلابه ولم يدون شيئا، فإنا لنرى حرجا من جعلها أثرا من آثاره في التفسير، وذلك لأن تلميذه السيد محمد رشيد رضا كان يكتب في أثناء إلقاء هذه الدروس مذكرات يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام، ثم يحفظ ما كتب ليمده بما يذكره من أقوال وقت الفراغ، ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب في مجلته المنار. وكان كما يقول هو في مقدمة تفسيره: يطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه، فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات. قال: ولا أذكر أنه انتقد شيئا مما لم يره قبل الطبع، بل كان راضيا بالمكتوب معجبا به. هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج الأستاذ الإمام في التفسير، وهو إن كان إنتاجا يعد قليلا بالنسبة لهذه الشخصية البارزة، إلا أنه والحق يقال كان له أثر بالغ في تطور التفسير واتجاهاته، كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالى. عنوان: منهجه في التفسير. كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديد والتحرر من قيود التقليد، فاستعمل عقله الحر في كتاباته وبحوثه، ولم يجري على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين وأقوال السابقين، فكان له من وراء ذلك آراء وأفكار خالف بها من سبقه، فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم، وجمعت حوله قلوب مريديه والمعجبين به. هذه الحرية العقلية وهذه الثورة على القديم كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي نهجه الشيخ لنفسه وسار عليه في تفسيره، وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدأ يسير عليه في تفسير القرآن الكريم ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين، وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، وذلك لأنه كان يرى أن هذا هو المقصد الأعلى للقرآن، وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له أو وسيلة لتحصيله. يقرر الأستاذ الإمام هذا المبدأ في التفسير، ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين غفلوا عن الغرض الأول للقرآن، وهو ما فيه من هداية وإرشاد، وراحوا يتوسعون في نواح أخرى من ضروب المعاني ووجوه النحو وخلافات الفقه وغير ذلك من المقاصد التي يرى الأستاذ الإمام أن الإكثار في مقصد منها يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي، ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي. لهذا نرى الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين: أحدهما جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات، من النكت الفنية، قال: وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرا، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرهما. وثانيهما ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل، والهداية الموضعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله تعالى: وهدى ورحمة، الأنعام، الآيات 57 و100 ونحوهما من الأوصاف. قال الأستاذ الإمام: وهذا هو الغرض الأول الذي أرمي إليه في قراءة التفسير. هذا وأن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن يهمل الناحية البلاغية أو النحوية مثلا في تفسير القرآن، ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة، فيبين المفسر مثلا من وجوه البلاغة وضروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنى وعلى الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته، وذلك بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة. ثم إن نجد أستاذ الإمام قد وضع نفسه هذه الخطة في التفسير يشترط شروطا لا بد من توفرها عندما يريد أن يفسر القرآن تفسيرا يحقق الغرض منه، وقد ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر. عنوان: القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن. ويرى الأستاذ الإمام أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتها، ويقرر أنه يجب على من ينظر في القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدة ويستنبط منه الرأي، وينعى على ما كان من أكثر المفسرين من تسلط العقيدة عليهم ونظرتهم للقرآن من خلالها، حتى تأول القرآن بما يشهد لعقائدهم ويتمشى معها. وفي هذا يقول: إذا وزننا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولا فيه، يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين. وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أولا، فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان، فلا يدري ما هو الموزون به. أريد أن يكون هذا القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين، لا أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها كما جرى عليه المخذولون وتاه فيه الضالون. عنوان: كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه؟ تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكريم بالتأليف والتدريس، أما ناحية التأليف فمحدودة ضيقة كما ظهر لك فيما سبق، وأما ناحية التدريس فكان أوسع إلى حد ما من ناحية التأليف، فقد ألقى رحمه الله دروسا في التفسير بالجامع الأزهر الشريف مدة 6 سنوات قرأ فيها ما يقرب من 5 أجزاء من أجزاء القرآن كما المعنى فيما تقدم. كذلك ألقى دروسا في التفسير بمدينة الجزائر من بلاد المغرب، كما ألقى دروسا في التفسير أيضا في مساجد بيروت، في المسجد الكبير وفي مسجد الباشورة. وكان من عادة الأستاذ الإمام في دروسه أنه يراعي حال من يستمعون إليه، فإذا حضره جماعة من البلداء الخامل الفكر شرح له المعنى بكلمات قليلة، وإذا كان هناك من يتنبه لما يقول ويلقي له بالا يفتح الله عليه بكلام كثير، بهذا يحدث الأستاذ الإمام عن نفسه. ويحدث تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام في دروس التفسير فيقول: كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتأه في كتابه التفسير، وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون، ويختصر فيما برزوا فيه من الباحث الإلفاظي والإعراب ونكت البلاغة وفي الروايات التي تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات. وكان الأستاذ الإمام يعتمد في دروسه وكتابته في التفسير على عقله الحر، وكان كما يقول عنه بعض الكاتبين لا يلتزم في التفسير كتابا، وإنما يقرأ في المصحف ويلقي ما يفيض الله على قلبه. وكان من دأبه أنه لا يرجع إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء دروسه حتى لا يتأثر بفهم غيره، وكل ما كان منه أنه إذا عرض له وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير ليرى ما كتب في ذلك. وقد حدث عن نفسه بذلك فقال: إنني لا أطالع عندما أقرأ، لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة. غير أننا نجد تلميذه السيد محمد رشيد رضا يذكر أن الأستاذ الإمام كان يتوكأ في ذلك يعني في دروسه في التفسير على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفاسير، فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة. وسواء أقول أن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كتب التفسير أم لا يرجع إليها، فإنه كان يحكم عقله فيما يلقي وفيما يكتب غير ملتفت إلى ما سبق من أقوال في التفسير، ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف من يخضع لها ويسلم بها على ما فيها من غث وسمين. نعم لم يجمد الأستاذ على ما في كتب قدماء المفسرين ولم يلغي عقله أمام عقولهم، بل على العكس من ذلك وجدناه يردد بمن يكتفي في التفسير بالنظر في أقوال المتقدمين فيقول: التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه القرآن عنه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء الآية 82. وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه، ولكنه لم يطلب ذلك، وإنما طلبوا صناعة يفاخر بالتفنن فيها ويمارون فيها من يباريهم في طلبها، ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحصيلها عن حد الإكثار من القول واختراع الوجوه من التأويل والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل. إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه، وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبينا الذي بين لنا ما نزل إلينا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النحل 44. يسألنا: هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بلغتم؟ هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به أمرتم؟ وهل علمتم بإرشاد القرآن واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته؟ عجبا لنا أن تظهر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه، فيار الغفلة والغرور. كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول: وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذا جافا لم يصحب ذلك الذوق وما يسمعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار العقل والتأثر والفهم والتدبر. ومما ينكر في هذا المقال أنه لما أبدى الأستاذ الإمام رأيا طريفا في تفسير بعض الآيات قال له أحد المجاورين: إنما قلته لا يوافق عليه الجمل، يعني بالجمل أحد المؤلفين ممن كتبوا الحواشي على تفسير الجلالين. فقال الأستاذ على الفور: إنني أقرر ما يدل عليه المعنى الجليل والكلام البليغ، ولا يعنيني أوافق عليه الجمل أو الحمار. كل هذا يدلنا على أن الأستاذ الإمام كان حرا في تفكيره وفهمه للقرآن، صريحا في نقده ونصحه للتفسير والمفسرين، جريئا في ثورته على القديم ودعوته إلى التحرر مما أحاط بالعقول من القيود وما أغلس فيه من الركود والجمود. هذا وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن، بل وجدناه على العكس من ذلك نفورا منها وشرودا من الخوض فيها لاعتقاده أن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات والتفصيلات لما جاء به مبهما في كتابه، ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه في كتابه أو على لسان نبيه، وهو يصرح بأن هذا هو مذهبه في جميع مبهمات القرآن، يقف عند النص القطعي لا يتعداه ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه. وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظا على هذا المبدأ لا يحيد عنه ولا يعدل إلا في مواضع قليلة نادرة، فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين 10 و11 من سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، نجده يقول: ومن الغيب الذي يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا به في كتابه أن علينا حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات، ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شيء خلقوا وما هو عملهم في حفظهم وكتابتهم، هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا وهو يبعد فهمه، أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد، أو إنما هي أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيه بقاء المداد في القرطاس إلى أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العلم به، وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر وتفويض الأمر في معناه إلى الله. والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى، لا يضيع منها نقير ولا قطمير. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الرابعة وما بعدها من سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، إلى آخر القصة، يقول: أما تعيين أصحاب الأخدود وأين كانوا ومن هم أولئك المؤمنون وأين كان منزلهم من الأرض، فقد كثرت فيه الروايات، والأشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران، وعندما كان دينهم دين التوحيد ليس فيه حدث ولا بدعة، وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن أو اليهود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية، غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وأشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم والجهة وخاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء، حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات والأساطير المحشوة بالخرافات، وإنما الذي عليه هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولا، ولو علم الله خيرا في أكثر من ذلك لتفضل علينا به. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين الثالثة والسابعة من سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، نجده يقول. وقد يروي المفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد، وكان يجب أن ينزه عنها كتاب الله، فإذا وقع إليك شيء من كتبهم ونظرت في هذا الموضع منها فتخط ببصرك ما تجده في وصف إرم، وإياك أن تنظر فيه. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة إلى التاسعة من سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نجده يقول. وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم إنما يكون على حسب ما يعلم لا طريقة ما نعلم، فعلينا أن نفوض الأمر فيه إليه سبحانه على الإيمان به. ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين: إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السماوات والأرض، ولا يعلم ماهيته إلا الله، فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض العلم فيه إلى الله؟ والكلام فيه جرأة على غير الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم، ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ميزان، وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها لننتفع بما نعتقد، وما عدا ذلك فعلمه إلى الله سبحانه. وقد قالوا إن منكر الميزان بالمعروف لا يكفر إذا كان القائل به يحدد له لسانا وكفتين، مع أن البشر اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون، أفيأبى الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخاشن الناقص الذي هدى العلم عقول البشر إلى ما هو أدق منه؟ أيبى عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني والمعقولات إلا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ على أن جميع ما اختره البشر وما يخترعون مهما دق ولطف وإنما هو معيار الأثقال الجسمانية والأوزان المحسوسة، وهل لا يكون الأليق بالمقام الإلهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على نمط ما يستعمله البشر مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟ وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الأعمال يوم القيامة هو الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في مهد الإنسانية الأولى، ميزان ضعفاء العقول قصار الأنظار الذين لا يعرفون قيمة للإيمان بالغيب ولا لحياء العقل من الله وإطراقه على أن ينظر إلى ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه وتعظمت قدرته؟ عليك أيها المؤمن المطمئن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال ويميز لكل عمل مقداره، ولا تسأل كيف يزن ولا كيف يقدر، وهو أعلم بغيبه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عنوان: معالجة للمسائل الاجتماعية. ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر بآية من القرآن يمكن أن يأخذ منها علاجا للأمراض الاجتماعية إلا أفاض في ذلك بما يصور القارئ خطر العلة الاجتماعية التي يتكلم عنها، ويرشده إلى وسيلة علاجها والتخلص منها. كل ذلك يأخذه الأستاذ الإمام من القرآن الكريم ثم يلقي به على أسماع المسلمين وغير المسلمين رجاء أن يعودوا إلى الصواب ويثوبوا إلى الرشاد. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة من سورة العصر من التفسير المطول لها وتواصوا بالصبر نجده يقول: والصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله ورضا بما يكره في سبيل الحق، وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق. وما أتي الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد الصبر أو ضعفه، كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت منها كل قوة. ولنضرب لذلك مثلا نقص العلم عند أمة من الأمم كالمسلمين اليوم، إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر، فإن من عرف بابا من أبواب العلم لا يجد في نفسه صبرا على التوسيع فيه والتعب في تحقيق مسائله، وينام على فراش من التقليد هين اللين لا يكلفه مشقة ولا يجشمه تعب، ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه، ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لاتخذهم أسوة له في عمله، فحذى حذوهم وسلك مسلكهم وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه، واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين. ثم هو إذا تعلم لا يجد صبرا على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم وحملهم على عرفان ما يعرف، ولا جلدا على تحصيل وسائل نشر ما عنده، بل متى لاقى أول معارضة قمع في بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون. يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين ثم تعرضه مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فهمه إلى حرفة أخرى يظنها أربح لها، فينقطع عن الطلب ويذهب في الجهل كل مذهب، وكل هذا من ضعف الصبر. يبخل البخيل بماله ويجهد نفسه في جمعه وكنزه، وتعرض له وجوه البر فيعرض عنها ولا ينفق درهما في شيء منها، فيؤذي بذلك وطنه وملته، ويترك الشر والفقر يأكل قومه وأمته. ولو نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر، ولو صبر على محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به لما أصيب بذلك المرض القاتل له ولأهله. يسرف المسرف في الشهوات ويتهتك المتهتك في المنكرات حتى ينفد المال وتسوء الحال، ويستبدل الذل بالعز والفقر بالغنى، ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره في مقامة الهوى وضبط نفسه عن مواقع الردى. ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات لما كان قد خسر ماله وأفسد حاله. وهكذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل وأبحث عن عللها الأولى لوجدتموها تنتهي إلى ضعف الصبر أو فقده، ولو سردت جميع الفضائل وطلبت ينبوعها الذي تستمد منه حياتها لما وجدت لها ينبوعا سوى الصبر. أفلا يكون جديرا بعد هذا بأن يخص بالذكر؟ ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول: يجب على العلماء ومن يتشبه بهم أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال على حسب الأزمان واختلاف الأحوال الأمم. وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعلموا التاريخ الصحيح وعلم تكوين الأمم وارتفاعها وانحطاطها، وعلم الأخلاق وأحوال النفوس، وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لا بد منه في معرفة مداخل الباطل إلى القلوب، ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق، وسبل التقييد بين اللذة والمنفعة الدنيوية والأخروية، ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلى جانب الخير. فإن لم يحصلوا على ذلك كله فوزر العامة عليهم، ولا تنفعهم دعوى العجز، فإنهم ينفقون من أزمانهم في القيل والقال والبحث في الألفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكونوا بحار علم وأعلام هدى ورشد، فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف الصالح، والله كفير أن يمدهم بمعونته. أما قد انقطعوا إلى ما يعجزهم عن القيام بأمره فلن يقبل الله لهم عذرا، بل فليتربصوا حتى يأتي أمر الله. لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واشتغال الناس بالحق عن الباطل وبالطيب عن الخبيث، أن يضرب الإنسان في الأرض ويمسحها بالطول والعرض، وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله وما يخشى ضرره على قومه فيدفعه، لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك بما يستطيعون. ولهم في سلف الأمة من القرون الأولى إلى نهاية القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة وأفضل قدوة، وكل ما يهونون به على أنفسهم مما يخالف ذلك فإنما هي وساوس شيطان يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن. يقض الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واشتغال الناس بالحق عن الباطل وبالطيب عن الخبيث، أن يضرب الإنسان في الأرض ويمسحها بالطول والعرض، وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله، وما يخشى ضرره على قومه فيدفعه. فوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك بما يستطيعون، ولهم في سلف الأمة من القرون الأولى إلى نهاية القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة وأفضل قدوة، وكل ما يهونون به على أنفسهم مما يخالف ذلك فإنما هي وساوس شيطان يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن. ومثلا عند قوله تعالى في الآية 13 من سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم، نراه يوضح معنى البر وما يكون به الإنسان من الأبرار، ثم يقول: فلا يعد الشخص بارا ولا بارا حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب، فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات وصيحات غير لائقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات، ثم بصوم أيام معدودات لا يجتنب فيها إيذاء كثير من المخلوقات مع عدم مبالاة الواحدة منهم بشأن الدين، أقام أم أسقط، ارتفع أو انحط، وما حرصه وطمعه لما في أيدي الناس واعتقاده الاستحقاق لما عندهم لا لشيء سوى أنهم عامله في كسب المال وهو غير عامل، وهم يجرون على سنة الحق وهو متمسك بسنة الباطل، وهم يتجمرون بحليات العمل وهو عنها عاطل، فهؤلاء ليسوا من الأبرار بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، العاديات الآية 11-5 نجده يقول: وكان في هذه الآيات القارعات وفي تخصيص الخيل بالذكر في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الأنفال الآيات 60، وفيما ورد في الأحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الأرض مهارة في ركوب الخيل، ويبعث القادرين منهم على قنيات الخيل على التنفس في عقائلها، وأن يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانا. أفليس من أعجب العجب عندهم أن ترى أمما هذا كتابها قد أهملت شأن الخيل والفروسية إلى أن صار يشار إلى راكبيها بينهم بالهزء والسخرية، وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى؟ أليس أغرب ما يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم، يكون طلاب العلوم الدنيوية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل وأبعدهم عن صفات الرجولية، حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في منافع بعض العلوم وفوائدها في علم الدين أن قال: إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلبة العلم، كان علينا إذن أن نعلمهم ركوب الخيل، يقول ذلك ليفحمني وتقوم له الحجة علي، كأن تعليم ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم، وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياء، فهل هذه الأعمال وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب؟ أنصف ثم احكم. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 3 من سورة الماعون: ولا يحض على طعام المسكين، نجده يقرر أن قوله ولا يحض على طعام المسكين كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج إلى القوت الذي لا يستطيع له كسبه، ثم يقول: وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه، وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم، وهي طريقة الجمعيات الخيرية، فأصلها ثابت في الكتاب بهذه الآية وبنحو قوله تعالى في الآيتين 17-18 من سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ونعمة الطريقة هي لإغاثة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين. ومن أجل هذه الروح التي تسيطر على الأستاذ الإمام في تفسيره نجد الشيخ المراغي رحمه الله يقول: وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيها تطبيق القرآن على معارفهم. عنوان: تفسيره القرآن على ضوء العلم الحديث. كذلك نجد الأستاذ الإمام رحمه الله يتناول بعض آيات القرآن فيشرحها شرحا يقوم على أساس من نظريات العلم الحديث، وغرضه بذلك أن يوفق بين معاني القرآن التي قد تبدو مستبعدة في نظر بعض الناس وبين ما عندهم من معلومات توشك أن تكون مسلمة عندهم أو هي مسلمة بالفعل، وهو إن كان يرمي من وراء ذلك إلى غرض نبيل يخرج أحيانا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف العرب وما عهد لديهم وقت نزول القرآن. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت، نجده يقول: انشقاق السماء مثل انفطارها، الذي مر تفسيره في سورة إذا السماء انفطرت، وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه، وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليه سير العالم، كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذب فيتصادم فيضطرب نظام الشمس بأسره، ويحدث من ذلك غمام، وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره. هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه، إذ غرضه من ذلك تقريب معاني القرآن وما يخبر به من عقول الناس بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم. ولكن هل لا بد في فساد الكون من أن يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل يعجز الله عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ أليس الأولى بنا أن نؤمن بما جاء به القرآن ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك مثلا ولا يريده على أنه لا بد منه. ومثلا عندما يعرض لتفسير سورة الفيل بعد أن ذكر ما قيل في إرسال الطير على أبرهة وما جاءت به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري والحصبة، يقول: وقد بيّنت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة ساقطة على أفراد الجيش بواسطة فرقة عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح. فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن يكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل بجسده دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وإن كثيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر، وإن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها، وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها، ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على أن يكون الطير في ضخامات رؤوس الجبال، ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب، ولا على أن يكون له ألوان خاصة به، ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها، فلله جند من كل شيء وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. وهنا أيضا نجد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته في مهمات القرآن، فراح يخوض في التفصيلات والجزئيات، ثم جوز أن تكون الطير هي ما يسمى اليوم بالميكروبات، كما جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض، وهذا ما لا نقره عليه، لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن العرب علم بها وقت نزول القرآن، والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال، وقد جاء القرآن بلغة العرب وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة في تفسيره القرآن الكريم، فإن نجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيها إلى درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف في أفكاره والغلو في آرائه. عنوان: موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 34 وما بعدها من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى آخر القصة، نجده يقول، وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة، وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقه حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك، فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص، نفخة الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده، فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا، ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة. والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمرا هو مناطها وبه قوامها ونظامها، لا يمكن العاقل أن ينكره إن أنكر غير مؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة، أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا، لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع، فالحقيقة واحدة، والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات. وإن كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجودا لا يدرك كنهه، والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها، ولا يعلم إلا الله على ما يختلف الناس. وكل يقر بوجود شيء غير ما يرى ويحس، ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم ولا يصله بعقله إلى إدراك كنه. وماذا على هذا الذي يزعم أن لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيب عنه؟ لو قال أصدق بغيب أعرف أثره وإن كنت لا أقدر قدره، فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي، ويحظى بما يحظى به المؤمنون. يشعر كل من فكر في نفسه ووزن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو الخير ووجه للباطل أو الشر بأن في نفسه تنازعا، كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى، فهذا يورد وذاك يدفع، واحد يقول فعل وآخر يقول لا تفعل، حتى ينتصر أحد الطرفين ويترجح أحد الخاطرين. فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفكرة، وهي في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه، وروح لا تكتنه حقيقتها، لا يبعد أن يسميه الله ملكا أو يسمي أسبابه ملائكة أو ما شاء من الأسماء، فإن التسمية لا حجر فيها على الناس، فكيف يحجر بها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع. ثم قال الأستاذ الإمام بعد ذلك: فإذا صح الجر على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض دبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به، خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض. وعبر عن تسخير هذه القوى بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير، وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه، لأنه أكمل الموجودات في الأرض. واستثنى من هذه القوة قوة واحدة عبر عنها بإبليس، وهي القوة التي لزها الله بهذا العالم لزة، وهي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكامل إلى النقص، وتعارض مد الوجوه لترده إلى العدم أو تقطع سبيل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء، أو التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته، فيصل إلى مراتب الكمال الوجودية التي خلق مستعدا للوصول إليها. تلك القوة التي ضللت آثارها قوم فزعموا أن في العالم إله يسمى إله الشر، وما هي بإله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو. قال: ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق. ثم يعود في موضع آخر إلى تقرير التمثيل في القصة، فيقول: وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب كهذا، أن أخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض وعبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها، فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض. وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطي استعدادا في العلم والعمل لا حد لهما، هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك، وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها، وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة العوالم محدودا لا يتعدى وظيفته، وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك، وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض. ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري. والذي ينظر في هذا التأويل الذي جوزه الشيخ وفي سياق الآيات وألفاظها وما فيها من محاورة ومقالة لا يسعه إلا أن يرده، وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر التي وردت في الآيات من قبيل الأمر التكويني لا الأمر التكليفي. عنوان: موقفه من السحر. ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحرية الواسعة في فهم القرآن الكريم أن نجده يخالف رأي جمهور أهل السنة ويذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة من أن السحر لا حقيقة له. ولذلك عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الرابعة من سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد نجده بعد أن يفسر معنى النفث والعقد يفسر المراد بالنفاثات في الآية فيقول المراد بهم هنا هم النمامون المقطعون للروابط الألفة المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نمائمهم. وإنما جاءت العبارة كما في الآية لأن الله جل شأنه يريد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه مثلا فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوها ليكون ذلك حلا للعقد التي بين الزوجين. والنميمة تشبه أن تكون ضربا من السحر لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة بوسيلة خفية كاذبة. والنميمة تضلل وجدان الصديقين كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته. ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق. عنوان: إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة. ثم راح الشيخ رحمه الله رد ما جاء من الروايات في سحر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وقد روى هنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئا وهو لا يأتيه وأن الله أنبأه بذلك. وأخرجت مواد السحر من بئر وعوف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان نزل به من ذلك. ونزلت هذه السورة ولا يخفى أن تأثر السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أن يفعل شيئا وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية بل هو ماس بالعقل آخذ بالروح. وهو ما يصدق قول المشركين فيه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الآية 8 من سورة الفرقان. وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله وخيل له أن شيئا يقع وهو لا يقع فيخير إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه. وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من إنكار السحر. وقد جاء القرآن بصحة السحر فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصحيح في نظر المقلد بدعة. ونعوذ بالله يحتج بالقرآن على ثبوت السحر ويرضى عن القرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وسلم وعدة من افتراء المشركين عليه ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون إن الشيطان يلابسه عليه الصلاة والسلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد فإنه خولط في عقله وإدراكه في زعمهم. والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه. وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه وأبخهم على زعمهم هذا فإذا هو ليس مسحورا قطعا. وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد. وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين ولا يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة. وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل، فإنه إذا خولط النبي في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه، أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه، والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان إلى آخره. وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب الصحيحة، وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة، فإن السحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شيء من العقل. وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن العاصم بالنبي صلى الله عليه وسلم من السحر لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع العقد عن النساء، وهو الذي يسمونه رباطا، فكان يخير إليه أن عنده قدرة على الاتيان إحدى نسائه، فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلك. أما السحر الذي نفي عنه صلى الله عليه وسلم فمراد به الجنون، وهو مخل ولا شك بمقام النبوة. وقد قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح، ولكن الأستاذ الإمام من على طريقته لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره، فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري، كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر أحد لا يثبت به إلا الظن، وهذا في نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة التي هي بالنسبة للكتاب في منزلة المبين من المبين. وقد قالوا إن البيان يلتحق بالمبين، وليس هذا الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ أو يتخلص منه بأنه رواية أحد، بل هناك كثرة من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي. فمن ذلك أيضا حديث الشيخين كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولادته أمه إلا مريم وابنها، فإنه قال فيه إذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة، فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له، ثم يتخلص من إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحديث من باب التمثيل، وهو ركون إلى مذهب المعتزلة الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط. وبعد، فهذا هو إنتاج الأستاذ الإمام في التفسير، وهذا هو مسلكه ومنهجه فيه، ولعلي أكون قد أرضيت الحقيقة ولم أتجن على الشيخ أو أتهمه بما هو منه بريء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا وبركاته. لا وبركاته. لا وبركاته.